شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. هذا من فضل الرحمن أعطاني ديني وهداني واستاصل شكي من صدري وبنى في قلبي إيماني. فبدا كالفجر المنبلج ونار سراجا في المهج فبدا كالفجر المنبلج بمحمد طه المنجي الراوي عطش الظمآن. بذكره يصفو وجداني فبداك الفجر المنبلج ونار سراجا في المهج فبداك الفجر المنبلج بمحمد طه المنجي الراوي عطش الظمآن. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي